بسم الله. من القاتل؟ هي. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ أمرها أن تتخلص منه وقال لن تسكني معي في بيت أهلي ومعك هذا الرضيع، لو صاح لو صرخ لو على صوته لابد لك أن تتخلصي منه. كيف أتخلص منه؟ ظلمها بكى البكاء، قلب قسى والصخر لا تركته، ولت وأعطته ظهرها وذهبت وسارت، يصرخ تارة ويخبو تارة، يعلو صوته ويخفض، يتلمض بشفتيه، يتلبط برجليه، لا يراه إلا الله جل جلاله. ما ضمه صدر حنون، تبا لكم يا مجرمون، أو ما بكم عقل رزان. اشتكوا للأحجار ستبكي، اشتكوا للجبال ستبكي، ولكني أقول لهذه إن كانت فوق الأرض اسمعي. ماذا تقول لربها؟ ماذا تقول إذا نزفت الجبال نسفا وإذا سجرت البحار؟ ماذا تقول إذا حشرنا جميعا كالفراش المبثوث؟ انتقم يا مستعان، اذهب يا هذا، يا من ألقيت هذا الرضيع، واذهب وامشي في حياتك، فوالله إن لك موعدا لن تخلف. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وسوف تعلمون، وسوف تعلمون. أيفة. هل هن الممثلات أم العاهرات؟ ومريم ابنة عمران، ناشدتك الله إن أنا مت ألا تدفنني إلا بالليل. معقدة، يا ليتنا معقدين. هذا جزاء الصابرات من عطايا ومن هبات، جنات عدن خالدات في ظل ساحات القصور. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم هي القاتلة، محاضرة يقدمها لكم عبد المحسن الأحمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أعد لمن اتقى من عباده جنات النعيم، وتوعد من طغى وعصى دركات الجحيم، وجعل موعدنا وإياهم وإياكم يوما سماه ربي بالعقيم. وأصلي وأسلم على ذاك الرسول الكريم ذو الخلق العظيم، روحي وأبي وأمي له الفدا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من القاتلة؟ ومن المقتول؟ ولماذا؟ وكيف قتل؟ ومن المستفيد وراء هذا كله؟ بداية القصة كانت عندما تجاهلنا قول ربنا جل جلاله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وهل هناك أغلى من الجنة حتى يحرمنا ذاك الشيطان الخسيس منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: روحي له الفدا. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، ما أدركهما بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ذاك الزمان الذي يرى فيه هذه الأشكال، حين قال منهن: نساء كاسيات عاريات. لاحظي أخية الغالية، ما قال نساء عاريات عاريات، فهي كاسية، هي تلبس، لكن حينما تنظر إليها ترسم لك تفاصيل وتقاسيم جسدها، فذاك جزء مكشوف من هنا وفتحات من هنا، فصدرها قد بان نصفه وظهرها قد ظهر نصفه، وهناك فتحات إلى الركب وفتحات إلى أنصاف الأفخاذ، فهذه هي الكاسية العارية. ما هو جزاؤها يا رسول الله؟ قل لنا بأبي أنت وأمي. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. من قال لك أخي؟ من أقنعك؟ من ضحك علي وعليك يوم أن قال أنهن كاسيات عاريات عند الرجال؟

كالفراش المبثوث ماذا تقول إذا جمع الشمس والقمر؟ ماذا تقول إذا قيل أين المفر ونودي باسمها يا فلانة؟ هلمي للعرض على ربك فأتت هناك معها سائق وشهيد. وإذ بذاك الطفل الرضيع شهيد يأتي به الله جل جلاله على رؤوس الخلائق فيشكو رب العالمين فيقول يا جبار يا منتقم أنت رأيت، اللهم انتقم لي منها. ماذا عساها أن تقول؟ وبأي عين تنظر إلى ربها؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي لسان تعتذر إليه وقد أضلها الشيطان الرجيم؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ هل سيقوم خليلها وعشيقها ويدافع عنها يوم القيامة؟ هل سيقول يا ربي أنا السبب؟ أم سيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا؟ أم ستقول هي ربي أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن اجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؟ أم ستعض الندم وتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذا المشهد وهذا الجرم والله ما كان في يوم وليلة، ولكن سبقه وسبق قتل الطفل يوم أن قتلت الحياء ومات في أعماقها وفي داخلها تلك المشاعر من الحياء. هناك يوم أن قتل فحدث بعده ولا حرج، والله ما كانت البداية في يوم ولا ليلة، بل والله سبقها تلك العباءات الناعمة وتلك المخصرة ولبس اللثام وكحل العينين والتكسر في الأسواق، ثم أخذت الرقم وما درت وما علمت أن النهاية ستكون في قتل الحياة، أن يقتل كل شيء في هذا الوجود. إي وربي أن يقتل كل شيء في هذا الوجود. رسائل غرام أين هي يوم أن مات الرضيع؟ أين تلك الليالي الحمراء يوم أن فاضت روح الرضيع؟ أين تلك الأمسيات وأين تلك الضحكات؟ الأمر هناك عند رب الأرض والسماوات، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هنا صح لنا المقام أن ننقذ بقايا الحياء في هذه الأمة. ويقول لي أحد الإخوة في قصة مكانها في الرياض هنا وزمانها في هذا الزمان، عجوز أتت إلى أحد دور الرعاية لا تكاد تحملها قدماها، كلمت الإخوة فجاء هذا معها لينظر ما حالها لا تكاد تثبت ودمعاتها تسبق عباراتها، ثم ذهبت تخطو الخطى وكلمت السائق أن ينزل ذاك الرضيع، فنزل ذاك السائق بذاك الرضيع فقالت خذوا هذا. يقول فنظرت في وجهه فوالله ما رأيت منظرا كهذا، تألمت لا، بكيت لا، تمنيت أني مت ولم أقف على هذا، رأيت وجها مشوها قد زالت من جلده قطع والدماء هناك بارزة والطفل يبكي من الألم، فقالت هذا ليس ولدنا، بل كنت في بيتي فخرجت أنظر إلى الخادمة وهي ترمي أكياس النفايات، فجلست أرقبها عند الباب، فما أن رفعت ذلك الكيس وأرادت أن تضعه في بربيل النفايات إلا وشهقت وصرخت وسقط منها ذاك الكيس، وصرخت بأعلى صوتها وخرت وجثت على ركبها. قالت فلبست عباءتي وخرجت عندها فنظرت، فإذ بنا نسمع صوتا لا يكاد يسمع، فلما رأيت هذا الرضيع قد ألقي في القمامة وفرت القطط من حوله وقد عاتت في وجهه وهو لا يكاد لها حراكا ولا يملك عن نفسه دفاعا. من الذي ألقاه؟ لا نعلم، لكن يعلمه الله وسوف يحاسبه الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون تستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اذهب يا هذا يا من ألقيت هذا الرضيع واذهب وامشي في حياتك فوالله إن لك موعدا لن تخلف. ألقوه في كف المنون ما ضمه صدر حنون تبا لكم يا مجرمون أو ما بكم عقل رزان أو ما بكم عقل رزان فجورها أوصلها إلى الهوان أوصلها إلى الهوان. فقبل أن يكون هذا القتل وقبل أن يكون هذا الجرم لا بد لنا من وقفة نراجع فيها أنفسنا، فكل الفتيات اللاتي أجرمن هذه الجرائم والله ما كنا في يوم يفكرن أنهن يقتلن قطة، ولكن خطوات الشيطان قد استزلتهم خطوة بعد خطوة وسيلقون ربهم جل وعلا، وكلنا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تعالي وانظري ماذا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال الحياء خير كله، يعني قلة الحياء شر كلها. تعالي وانظري ما هو ذاك الخير الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. خذيها من كتاب الله، خذيها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا والله لن أدخل ولن تدخلوا الجنة حتى تقرأوا كتاب الله وتفهمونه. يقول ربي جل جلاله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني ما دخلوها بالسهولة، يعني والله ما حصلوها بالمجان، ما طغوا وأفسدوا وعصوا ثم قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ما دام أن الله جل جلاله قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ثم ضرب لنا هذا المثال، فوالله لن يغير وعده ولن يخلف قوله سبحانه. تعالي ننظر من هم الذين يقصدهم رب العالمين بالذين خلوا من قبلنا. هل هن الممثلات أم المغنيات أم العاهرات أم الكاسيات العاريات؟ تعالي ننظر في كتاب الله من هن هؤلاء. وكأنك تنظرين بالصوت والصورة حدثا ذكره ربي جل جلاله حين قال عن ذاك الرجل الذي خرج من مصر فارا بدينه، قد التصق بطنه بظهره وقد قطع شسع نعله وهو يمشي هناك. فتعالي واسمعي إلى كلام ربي جل جلاله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، رأى نساء ورجال يسقون أغنامهم هناك من ذاك البئر، فلم يلفت انتباه هذا المنظر. ووجد من دونهم امرأتين، نظر إذ بامرأتين، ما خطب هؤلاء وما خطب هاتين، ما خطب هاتين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ما خطب هؤلاء. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا لا ما معنى لا؟ قال تعالى قال تعالى نسقي. كيف لا تسقيان وقد خرجتما بالأغنام؟ إذن لما خرجتما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يقولنا مستحيل أن نخالط هؤلاء الرجال حتى ولو جاعت ولو عطشت أغنامنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. إذا ذهب الرجال سقينا وإلا فلا. أي نفوس كهذه النفوس؟ وأبونا شيخ كبير. يعني لا تظن لو كان عندنا أحد سيخرج بالأغنام ليسقيها ما خرجنا، وإننا والله خرجنا على مضض. فسقى لهما. لما انتهى القوم من قلة الشهامة والمروءة أغلقوا البئر وردموها. جاء موسى لما رأى هذا الحياء من هاتين الفتاتين علم أن الله عز وجل يحب الحياء، فزحزح تلك الصخرة التي لا يزحزحها إلا عشرة من الرجال الأشداء كما قال ابن كثير. فزحزح موسى الصخرة وسقى لهما. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم رفع يده إلى السماء. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما وقف ينتظر منهن عبارات الشكر والثناء لأن نفسه عزيزة، ما سقاهن إلا لأنه يحب الحياء. ثم فجأة يصف الله جل جلاله المشهد، فجاءته إحداهما تمشي. ماذا وصف الله عز وجل؟ هل وصف طول قامتها؟ أم وصف جمال شعرها؟ أم لون عينيها؟ أم طول رموشها؟ لا والله، لأن من أهل النار كثير منهن بهذه الصفات. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كيف تمشي على استحياء؟ ما قال الله عز وجل تمشي بحياء، بل قال تمشي على استحياء. يقول من أهل التفسير من يقول أي كأن الحياء لها مطية وفوق المطية هودج، وهي في ذاك الهودج تمشي على استحياء. تمشي على استحياء قالت. إيش قالت؟ ما قالت جزاك الله خير والله أنت ما قصرت ولا شفنا في حياتنا مثلك أنت وصراحة ما تعرفنا على الاسم الكريم لو سمحت. لا، هذه نفوس عزيزة ذكرها ربها جل جلاله. قالت إن أبي يدعوك. حتى لا يسألها ويقول لها إيش يبغى فيني وماذا يريد أبيك ويطول النقاش. ليجزيك. ماذا يجزيني؟ ما تركت له فرصة يسأل. ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انتهت الرسالة في أوجز عبارة، لا مقدمات ولا مؤخرات. ثم مشت أمامه تتكسر. لا، يقول أهل التفسير مشت خلف موسى عليه السلام وفي يدها أحجار، تقذف بالحجر يمين ثم يذهب يمين، وتقذف بالحجر يسار ثم يذهب يسار. إذن هذه ترمي أحجار، إيش التعقيد هذا؟ معقدة؟ يا ليتنا معقدين. هذه ذكرها ربها وأثنى عليها حتى لا يخرج صوتها. ثم أول ما وصلت البيت قالت يا أبت استأجر. ما عاد نبغى نطلع كل شوي عند الرجال. شوف النفوس العزيزة. طيب ما سألت نفسك أخي وأنت تقرأين الآية لماذا قال الله عز وجل فجاءته إحداهما؟ ليش ما جاءت الثنتين؟ القضية ما هي قضية تمشي. الأمر الأول كان يحتاج ثنتين تذودان الأغنام، لكن القضية الثانية رسالة تحتاجها واحدة فقط، فما طلعت الثانية. فمتى نفهم القرآن؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول إذا ذكر الله عز وجل أحدا في القرآن وهو يثني عليه فاعلم أن الله يحب. فلأجل هذا خلد ذكرها في الأولين والآخرين. طيب قد تقول قائلة أنت قلت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، فأين الخير لأتى لتلك الفتاة؟ نظر رب العالمين جل جلاله إلى هذه الأرض بطولها وعرضها، فيها مليارات الرجال، فلم يختر لتلك الغالية أن يكون شريكا لها إلا رجل هو جل جلاله يحبه. اختار لها رجل يقول عنه ربي جل جلاله: وألقيت عليك محبة مني، يقول عنها الله عز وجل لزوجها، تخيلي، ولتصنع على عيني، الله يقول عن زوجها، وأنا اخترتك، اختاره لنفسه جل جلاله، واصطنعتك لنفسي، تخيلي زوجها، يقول عنها الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. هل رأيت هذا الخير؟ هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة تكون هي مع موسى في الجنان؟ فأي قصر سيجعله الله عز وجل لموسى وقد ذكره أنه يحبه؟ فهل فهمنا الدرس؟ ليست هي وحدها، بل ذكر ربي جل جلاله امرأة يا رجال وامرأة يا نساء، ذكرها ربي في غير ما موضع في كتابه جل جلاله، ثم خص لها صورة طويلة باسمها. تعالي وانظري، إذا ذكر الله عز وجل مريم ماذا يقول عنها؟ والله حينما يذكرها في صورة مريم أو في أي صورة أو في أي موضع، يقول ربي جل جلاله عن أعظم شيء عند مريم. لما قال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، للرجال وللنساء، امرأة فرعون، ذكر بعدها ومريم، الله يا جماعة ينطق باسمها، بنفسه جل جلاله، ومريم ابنة عمران، ما لها يا ربي مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها. لاحظي، أول قضية عندها إحصان الفرج، ما قال حفظت فرجها، وقد أثنى على الحافظين فروجهم والحافظات، لكن لما جاء عند مريم قال ليست القضية حفظ بل إحصان، ما قال أحصننا، قال هي أحصنت فرجها. قضية حياة، دخل عليها ملك من نور، خلقه ربه جل جلاله من نور، كانت عزبة، كانت ليس لها زوج، وكانت في مكان خالي وفي مكان بعيد لا تراه الأعين، فجاءها ذاك على صورة بشر وهو ملك من نور. أول ما أتى إليها ما استغلت الفرصة كالرخيصات وتعرفت، لا، هو الذي دخل عليها مباشرة، أول كلمة: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إيش هالحياء وإيش هالعفة وإيش هالشرف؟ ما هو هذا الشرف وأي حياء وأي عفة عندها؟ لأجل هذا اتخذت من دونهم حجابا، لأجل هذا لما جاء الخبر أنه سيمس شرفك بكلام، وإلا الله عز وجل لن يحاسبك، وإلا الله عز وجل يعلم أنك ما زنيت، لما حملت بعيسى ابن مريم، لما حملت فيه، انظري إلى مشاعرها، يحكي لك الله جل جلاله ما الذي دار في خلجها وما الذي دار في خاطرها، وصال وجل قالت وعبرت ونطقت مشاعرها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ضج

سيدة نساء أهل الجنة، أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة. عقل سما فوق السماء، عقل سما فوق السماء، لم ينسها الموت الحياة. كان من رب الجزاء فازت، ولكن بالجنان فازت، ولكن بالجنان. ولأجل هذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: كلام يكتب بماء الذهب. قال: وهذا حياء النفوس الشريفة التي وكأن لصاحبها نفسان، يستحي بواحدة من الأخرى. طيب، هل الحياء هو الخجل؟ أكثر الناس فهم القضية خطأ وظنت أن الحياء هو الخجل، وبين الحياء والخجل ما بين السماء والأرض، ما بين الثرى والثريا. الخجل هو مرض نفسي حين ترى الإنسانة في داخلها أنها أقل وأحقر وأنها أضعف من تلك الخطوة، فلا تخطوها فتقول أخجل وخجلانة. لكن الحياء على النقيض وعلى الضد من هذا، بل إن الحياء أن ترى هي في نفسها تلك الحيية أنها أعظم في نفسها وأكبر قدرا من هذه الخطوة أو هذا اللباس، فما تخطوها ولا تلبس ذاك اللباس. فقد روى الحاكم على شرط البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها تقول: وسأترك المجال لتسمعي كلماتها بنفسها وهي تقول: دفن محمد صلى الله عليه وسلم في بيتي، فكنت أدخل وأستغفر الله له وأصلي عليه، ثم دفن أبي، أبوها الصديق رضي الله عنه، قالت: فكنت أدخل وأصلي عليهما وأستغفر الله لهما، فلا والله، اسمعي إلى العظماء حين يقسمون، فلا والله ما دخلته قط بعد أن دفن عمر إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وهو تحت الأرض. إيش هذا التعقيد؟ تستحين من واحد تحت الأرض ميت؟ يا جماعة لا تلوموهم، هؤلاء مثل الذين خلوا من قبلنا، هؤلاء أهل الجنة، وأخلاق الجنة لا تروق لكثير من الناس. هكذا كانت أخلاقهن، فما هي أخلاقك؟ لأجل هذا اسألوا محمد عليه الصلاة والسلام وقولوا له: من أحب الناس إليك في هذه الدنيا؟ سيقول عائشة: تستاهل ربي، تستاهل، تستحي من الأموات، فما بالنا لا نستحي من الأحياء. هذا مثل الذين خلوا من قبلكم، فهل أنتن مثلهن أم مثل المغنيات والمطربات؟ يحشر المرء مع من أحب. لأجل هذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه وقف يوما: ولك أن تستشعري وتنظري وتسمعي إلى خبر يسلب الألباب. حين قال ابن عباس لعطاء بن رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: أين هي؟ قال: تلك المرأة. من هي تلك؟ وكم رصيدها؟ وكم فستان عندها؟ وكم أغاني تحفظها؟ وكم صديق عندها؟ هذه المرأة كانت إذا خرجت من بيتها لحاجة فجأة وبدون سابق إنذار ولا إعذار، كأن صواعقا تضربها من السماء وتخر على وجهها في الأرض وتتلبط بجسدها وتتحرك هناك حتى يعفر التراب كفها وجنبيها، ثم فجأة تقوم. فذهبت بعد أن قررت تجر الخطى إلى النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، جرت الخطى وذهبت، وكان ابن عباس في المجلس يقول: فرأيتها قد جاءت، أول ما وقع بصرها على النبي عليه الصلاة والسلام نطقت وبثت كل ما في داخلها، قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أصرع، يعني أنا أنثى وعندي مشاعر، وما أخرج من بيتي إلا وأصعق في الأرض، يا رسول الله، إني أصرع، فادع الله لي أن يشفيني. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى انكسارها وضعف حيلتها فقال نعم إن شئت رفعت يدي الآن وسألت الله جل جلاله بعظمته وقدرته فشفاك وأذهب عنك البأس وإن شئت صبرت وأضمن لك الجنة الجنة التي قدمت من أجلها الأرواح الجنة التي قطعت من أجلها الأجلاء قالت بل الجنة يا رسول الله ولكن ما الذي ساوى الجنة في عقلها حتى قاطعت الجنة ونعيمها وقصورها وجنانها وأنهارها ما ذاك الأمر الذي قالت ولكن يا رسول الله بشرط ما هو ذاك الشرط هل قالت يا رسول الله بشرط أن تقول لأحد أصحابك يحتسب ويتزوجني لا هل يا رسول الله إذا جاءتكم الغنائم تعطيني قلادة الذهب لا نفوس عظيمة تمشي على الأرض والأرواح تحوم حول العرش قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة ولكني إذا صرعت وتلبطت على الأرض ينكشف من جسدي شيء وينكشف من وجهي شيء يا رسول الله أدعو الله لي أن لا أتكشف لو أسقط 80 سنة كل يوم أصبر لكن لا أتحمل أن يرى أحد من جسدي شيء سبحان الله هل ظهر شيء بمقصودها هل هي التي فتحت عن ساقيها هل هي التي أظهرت يديها لا والله هي في ذاك الوقت قد غابت عن وعيها لكن نفسها ما تحملت نفسها تحملت المرض وتحملت عدم الزواج وتحملت كل شقاء في هذه الدنيا ولم تتحمل أن يكشف منها شيء فيظهر عند الرجال صرعت ولكن حياؤها مثل الدماء بعروقها وفي الجنان قصورها هناك في أعلى الجنان صرعت ولكن حياؤها مثل الدماء بعروقها وذي القصور نعيمها هناك في أعلى الجنان هناك في أعلى الجنان فأي نفوس تلك النفوس هناك من تقول ولكن هذا في زمن الصحابة فإليك أخي قصة حصلت قبل أيام وأسابيع امرأة دخلت المستشفى جراء ألم في قدمها فعملت لها الفحوصات بعد أن أدخلت المستشفى ثم قالوا أنها هناك تمت تحاليل إذا ظهرت في الصباح أمامها خياران إما أن يعمل لها عملية في ساقها وإما أن تعالج بالأدوية فعلى حسب التحاليل سيكون القرار فيقولن بناتها اللاتي رافقن معها أنها قامت وتوضأت تلك الليلة ثم قالت اللهم يا ربي إن كنت علمت أن الرجال سيكشفون عن ساقي وأنها ستكون عملية وسينظر الناس إلى ما لا يحل لهم وإلى شيء من جسدي اللهم يا ربي فاقبضني إليك ولا تجعل أحدا ينظر إلى ما حرمت اللهم يا ربي فاقبضني إليك ولا تجعل أحدا ينظر من مكان لا يحل له اللهم يا ربي فاقبضني إليك ولا تأذن لعين أن تقع على شيء من جسدي فلما كان الصباح واستيقظنا البنات وحركنا أمهن وهززنها فلا والله ما ردت عليهن وقد استجاب الله جل جلاله دعاءها فقد قررت العملية ووقعت الأوراق وقد صعدت تلك الروح إلى ربي جل جلاله فاللهم اجعلها واكتبها في عليين اللهم يا ربي اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة فهكذا الحياء يفعل بالناس فما بال الأحياء لا يستحون ويقول لي أحد الإخوة في الحج أنه وسط ازدحام في طواف الوداع وكان الناس يموجون في بعض تعثرت فتاة فسقطت على الأرض، وبينما كان الناس كالموج الجارف كادوا أن يطؤونها، فمد أحد الرجال يده ليمسك بها، فوالله سحبت يدها منه وكأن في يده النار. فأي حياء ذاك الحياء، ترى الموت ثم تسحب يدها، فأي نفوس تلك النفوس؟ فلله درهن. تقول لي أختي أنه في دور النساء اللاتي لا يعرف من هو أبوهن ومن أمهن، جاءت إحدى المدرسات الرفيقات المشفقات فنصحت إحدى البنات وذكرتها بالله جل جلاله وذكرتها بالحياء وبالأخلاق، فقالت لها البنت تلك التي لا تعرف من أبوها ولا أمها، قالت لها بالحرف الواحد: يا أستاذة، أنا جاية في الدنيا هذه غلط، كيف تبغيني أصير صح؟ أنا أصلا وجودي في الدنيا هذه جيت بالغلط، فكيف تبغيني أصير صح؟ تقول: فلا والله ما استطعت أن أرد عليها ولا كلمة، وحمدت الله جل جلاله. فقتلت نفوس ودمرت بيوت يوم أن مات الحياء. كم من بيوت دمرت، كم من قلوب قطعت، كم من نفوس أزهقت يوم أن ضاع الحياء. كم من نفوس أزهقت، كم من قلوب قطعت، كم من بيوت دمرت يوم الحياء في نفسها. حياؤها طريقها إلى الجنان، فما هو طريقك أخي؟ فينظر الآن في لباس المناسبات من تحشمت واتبعت سبيل المؤمنين تقذف بأنها معقدة، فسوف نعلم هناك إذا أزلفت الجنات وجيء بجهنم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يحكي واقعنا، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، أي القماش، تعس عبد الخميلة. سماهم عبيد لأنها ممكن أن تترك عبادة أو تطوف صلاة أو تؤخر زكاة، لكن مستحيل أنها تفرط في أزياء أعجبتها ولو كانت لا تعجب الله جل جلاله ولو كانت تغضب الله. فعبادة في تلك الموضة، تأتيها الآيات التي تزلزل الجبال الراسيات ثم لا تحرك فيها ساكن، ثم تأتي الموضة أو يأتي ذاك اللباس العاري فتتمسك فيه وكأنه يحبه الله جل جلاله. لأجل هذا رأينا من العين ومن السحر ومن المس ما يصاب. تأتي هذه في المستشفى إذ بالتحاليل تخرج بأنه ورم في صدرها وإلا ورم في رأسها، والله كانت في مناسبة، ومن بعد ذيك المناسبة ما شافت خير لما كانت الشياطين تعشعش في تلك الأماكن مع الأغاني والطرب والزمر ومصائد الشيطان هناك، والأعين تقذف من هنا وهناك، والشياطين تتحرك بما تريد، والملائكة قد أبعدت من هذه الأماكن. هناك نرى العجب ثم نندم، ولا تحين مندم. قد تقول قائلة: طيب إحنا عند النساء نلبس كذا عادي. يا جماعة، لو ما كان فيه نصوص أصلا لعلمنا من الواقع أن هذه أصلا محرمة شرعا. متى بدأنا نشوف الإعجاب وبنات مع بنات وهذه تحب هذه وتغار عليها؟ يوم أن رأينا هذه فتحت صدرها، والأخرى هناك خرجت بداية فخذها، والثالثة هناك قد خصرت منها وضيقت ملابسها حتى وكأنها فصلت عليها، والآخرة هناك بالبنطال قد بانت تقاسيم عورتها. وهنا رأينا الإعجاب ورأينا الإجرام بين النساء والسحاق. فهل هي محرمة شرعا أو لا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لما دخل عليها نساء من بني تميم وكان عليهن ثياب الرقاق، قالت لهن: إن كنتن مؤمنات. إذا كان كل آية تقول الذين آمنوا تبغونها تصير لكم إن كنتن مؤمنات فانزعن هذا، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. كلام قوي من بيت النبوة وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. والله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعرفن بإيش؟ بتكسرهن؟ لا، يعرفن بحجابهن، من رفعت عباءتها على رأسها ولبست قفازاتها وشراباتها. هناك يقول ربي أنها فعلت فعلا يعرف الفساق أنها ليست صاحبة غزل ولا معاكسات، يعرف الفساق أن هناك خطا أحمرا دونها فيجلها الكبير والصغير والفاسق والفاجر والتقي والمؤمن، والكل يجلها. ذلك أدنى بلبسها هذا، ذلك أدنى أن يعرفن. يعرفن بإيش؟ بحيائها وحشمتها. يعرفنا فلا يؤذين، فما تلقى أحد يتقرب لها ويرقمها زي تلك التي عبايتها على كتفها وخصرتها يتجرأ عليها كل أحد. فهناك هناك نرى الفرق بين الخبيث والطيب. قل للذي بحياء الطهر عيرنا الشهد شهد ولو وصفوه بالمر، أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهذه فتاة كانت على طريق الخير، وعندما وفقها ربي جل جلاله لوظيفة في إحدى الأماكن تعرفت على صحبة خبيثة. بعدها بدأ التغيير، غيرت في أحوالها واختلفت أهدافها، انتكست حياتها، أصبح الحرام عندها حلالا، وأصبح الحياء والحشمة عندها تخلف ورجعية. حزن أهلها أشد الحزن وأصبحوا يناصحونها، تارة بالله يخوفونها وتارة بالماضي الحسن كانوا يذكرونها. لم تجد معها نصائحهم ولم تصلح معها محاولاتهم، بل زادتها إعراضا ونفورا، وقررت أن تقاطعهم ما دامت هي لا تعجبهم وهم لا يعجبونها. ومرت الأيام وهي على هذا الحال، عصيان للرحمن وآثام. وفي يوم من الأيام اتصل زوجها فجأة على أهلها ليخبرهم أن أختهم في المستشفى مريضة، فأسرع الأهل إليها ليطمئنون عليها. فمهما كان هي قطعة من قلوبهم، مهما كان هي أختهم. فقابلتهم بوجه عابس، ما زال الكبر يعشعش عليها، ما زالت تستكبر، ما زالت العزة تأخذها بالإثم. وزاد عليها المرض، وزاد عليها المرض وطال، حتى أصيبت أطراف أقدامها بالشلل، فما كان منها إلا السخط والتجزع، حتى أصيبت نصف أقدامها وبدأ الشلل يغزوها من أسفل إلى أعلى، حتى أصيبت بشلل نصفي. هناك هناك منعت حتى من خدمة نفسها، حتى في قضاء حاجتها صار القيام من سريرها أثقل عليها من الجبل. أثبتت التحاليل أن لديها سرطان في الدم ولديها سرطانات قد انتشرت في أجزائها. غيرت هذه السرطانات حالها، قضي على شعرها ورموشها وحواجبها التي طالما طردت من رحمة ربها بسببها، ها هي اختفت كأن لم تكن من قبل. هناك عرفت قدر ربها وأحست بذلها وضعفها، وأصبحت تصيح في أهلها: أريد أن أعود كما كنت ولن أعصي ربي ما دمت. تقول: لا أريد الدنيا بأكملها ولا زينتها، ولا أريد بيتي الجديد، أريد فقط أن أعود كما كنت عزيزة ولربي مطيعة. وصدق القائل جل جلاله: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. جلست على هذه الحال طريحة الفراش تتجرع الغصص كل يوم مع هذه الآلام والأحزان على ما ضاع من عمرها في رضا الشيطان. والله رأيتها وما صعب علي حال مثل حالها، رأيتها طريحة تعجز حتى الأنفاس أن تدخل وتخرج، فكم كان خروج الروح منها مؤلما لمن يراها، فكيف بمن يحس به. وحزن أهلها وكانوا والله حولي ينظرون إليها. كنا نذكرها بلا إله إلا الله، نعلم أننا لا نستطيع أن نقدم لها شيء، يوم أن استسلم الطب ورفع يديه عنها وتخلى عنها، فليس لها هناك إلا ربها جل جلاله. فجلسنا نذكرها بلا إله إلا الله، ولا نعلم والله من أنها حية إلا والأنفاس تخرج وتصعد، إلى أن خرج آخر نفس وأنا والله على رأسها أراها وأنظر إليها، فضج الأهل بالبكاء، فذكرتهم بالله جل جلاله. عل الله جل جلاله أن يكون بهذا القدر وبهذا المرض قد كفر عنها سيئاتها، فهذا ما نرجوه من الله جل جلاله، وإلا لا نملك كشف الضر عنها ولا تحويلا. لكن أقول لكل من ما زالت في صحتها وقوتها، ماذا تنتظرين؟ هل تنتظرين مرض يطرحك في الفراش حتى تعرفي قدر ربك جل جلاله؟ هل تنتظري حفرة يكب عليك فيها التراب حتى تظلم الدنيا ثم توقظين على نداء الملكين ثم تذكرين رب العالمين رب ارجعون؟ ماذا لا نتذكر الآن؟ أو كلما أعطانا الله نعمة نعصيه بها؟ فقد صح الخبر عن سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: خير صفوف الرجال، هذا في المسجد، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء، اسمعي، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا يا رسول الله تكون المرأة في الأخير هناك وتكون الأخير عند رب العالمين؟ لماذا؟ حتى يبعد الرجال عن النساء بأكبر قدر ممكن. فإذا كان هذا القدر في المسجد، فماذا عن خارج المسجد في الأسواق حين تتبرج المتبرجات، وفي المستشفيات حينما تراها تكلم زميلها وكأنه زوجها أو أكثر من زوجها؟ هنا أخواتي الغاليات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، حديث صحيح. يعني إذا رأيت المرأة متبجحة، إذا رأيتيها متبذلة في لباسها وفي كلامها وتأخذ مع الرجال وتضحك وترفع صوتها هنا وهناك، فاعلم أنه قد رفع إيمانها بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع حياؤها. ويقول عليه الصلاة والسلام: بأبي وأمي روحي له الفدا. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. ويقول في الحديث الآخر في حديث أنس الصحيح: ما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما كان الفحش في شيء إلا شانه، والحياء لا يأتي إلا بخير، فمتى ما رأيت الناس يتبدلون في ملابسهم ويفتحونها من هنا وهنا ويقل الحياء، فاعلموا أن ما فتنهم الشيطان، وهذه هي بداية الخسران. وإذا كان الناس كلهم أو أكثرهم يفعلون كذا، فربي يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخيتي الغالية، هذه همسة في تلك الأذن، لا تجعلي هذا الخير إذا سمعتي يقف عندك، فبلغيه إلى غيرك. عل الله عز وجل أن يكتب لك حسناتك وحسنات من يسمع هذه الكلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم المونتاج والإخراج بمؤسسة منارات السلام. الهندسة الصوتية شمس الدين أبو أنس. حياؤها حياؤها حياؤها طريقها إلى الجنان، طريقها إلى الجنان، عقل سما فوق السما، لم ينسها الموت الحياة. عقل سما فوق السماء لم ينسها الموت الحياة. فكان من رب الجزاء فازت ولكن بالجنان فازت ولكن بالجنان. كم من نفوس أزهقت كم من قلوب قطعت كم من نفوس أزهقت كم من قلوب قطعت كم من بيوت دمرت يوم الحياة في نفسها من غير ماء ولا غذاء رمت رضيعا في الخلاء. من غير ماء ولا غذاء رمت رضيعا في الخلاء. من ظلمها بكى البكاء قلب قسى والصخر لان قلب قسى والصخر لان. القوم في كف المنون ما ضمه صدر حنون ألقوه في كف المنون ما ضمه صدر حنون. تبا لكم يا مجرمون أو ما بكم عقل رزان أو ما بكم عقل رزان. أوصلها إلى الهوان أوصلها إلى الهوان. ماذا تقول لربها حين يأتي رضيعها؟ يقول ربي شكوتها فانتقم يا مستعان. بعد الممات من غر قلبك يا فتاة أو غره بعد الممات. هل غره شغف الحياة أن غر بالله الغرور أم غر بالله الغرور. ما دمت هاجرة الحياة سقف يستر لا غطاء. ما دمت هاجرة الحياة لا سقف يستر لا غطاء. نسيت جبار السماء أم يوم بعثرت القبور أم يوم بعثرت القبور. حياؤها طريقها إلى الجنان. من مثلها في صبرها قامت لتدعو ربها ترجو عجالة حتفها إلا حيائي إلهها صرعت ولكن حياؤها مثل الدماء بعروقها. وذي القصور نعيمها هناك في أعلى الجنان هناك في أعلى الجنان. هذا جزاء الصابرات من عطايا ومن هبات، جنات عدن خالدات في ظل ساحات القصور، في ظل ساحات القصور. شكر خاص للمنشد أبو حذيفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.